السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل الفروقات تعبدنا به طول الحياه الى الممات. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقد في مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الحارسين مراتب التقديم. اما بعد، فهذا الدرس الخامس والثلاثون في شرح الكتاب السادس من برنامج التعليم المستمر في سنته الثالثة 32 بعد الأربعمائة والألف و33 بعد الأربعمائة والألف، وهو كتاب أعلام السنة المحفوظة للعلامة الحافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: ما حكم السحر والساحر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، احسن الله اليكم. قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: سؤال: ما حكم السحر والساحر؟ جواب: السحر متحقق وجوده وتاثيره مع مصادفه القدر كونه كما قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين منه من احد الا باذن الله. وتاثيره ثابت في الاحاديث الصحيحه. واما السحر فان كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نص عليه ايه البقره فهو كافر، لقوله تعالى: وما يعدون من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر، الى قوله: ويتعلمون منهما ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاقه. الايات. ثم قرأ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر مهمات متعلقات الايمان، بقيت بقيه تتعلق به من جهه توحيد العباده، وهي مسائل شتى مما صارت عليه احوال الناس بأخرى من رواج السحر والكهانه والشعوذه واستسقاء الانواع، فاقتضى ذلك تتميم الكتاب بذكرها. واستفتحها بقوله اولا سائلا: ما حكم السحر والساحر؟ ثم اجاب عنه بقوله: السحر متحقق وجوده وتاثيره مع مصادفه القدر الكوني، تنبيها الى ان السحر سبب من الاسباب لا يستقل بكونه مسببا، بل هو جار وفق قدر الله سبحانه وتعالى. فاذا صادف القدر المقدر من الله سبحانه وتعالى نفذ ذلك السبب، واذا لم يصادف قدر الله سبحانه وتعالى امتنع تاثيره. وهذا معنى قوله تعالى: وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، اي لا يتحقق وجود هذا السبب الا باذن الله قدرا به. ثم قال رحمه الله: وتاثيره ثابت بالاحاديث الصحيحه. ولم يبين رحمه الله تعالى حقيقه السحر، وكان جديرا به ان يذكر حقيقته، لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فيتعذر الحكم على السحر او الساحر دون بيان حقيقته. وسبق ان السحر شرعا واصطلاحا. اصطلاحا لماذا؟ لا وجود له في الشرع، ليس هناك حقيقة مطلوبة في الشرع للسحر، فلا يقال شرعا وإنما يقال اصطلاحا، لأن العرب الأول تواضعت على نقل كلمة السحر من معناها اللغوي وهو ما خفي ولطف سببه إلى معنى آخر، وهذا المعنى كان جاهلا عندهم من باب الطبابة، فكان من فنون الطب عندهم السحر. ولذلك جاء في بعض الاحاديث: او به طب، يريدون به السحر، لان السحر من جمله اسباب التداوي والطب عندهم. فانما يقال السحر اصطلاحا. السحر اصطلاحا ايش؟ السحر تميمة تابعة للطرق ينفق فيها مع استعانة السياقين. هل ترى مسألة فيها الحجة يا أخوان؟ نرجع أنت من الكتب السحر حتى تصل إلى الحقيقة الإصطلاحية هذه. السحر رقى ينفق فيها مع استعانة الشياطين، فهي مركبة، فهو مركب بشيئين، أحدهما رقية منبوث فيها، والثاني أن ذلك يكون مع استعانة بالشياطين. فإذا وجد هذا المعنى سمي سحرا وأجريت عليه الأحكام الشرعية، وما وضع في خطاب الشرع من تسمية غيره سحرا كحديث إن من البيان لسحرا لا يراد به الحقيقة الشرعية وإنما يراد به باعتبار المعنى اللغوي، فلا توجد حقيقة أنيطت بها أحكام السحر إلا هذه الحقيقة، وما عدا ذلك فإنما يراد به المعنى اللغوي، وإنما يذكر بهذا الباب تبعا لأصله اللغوي لا بالنظر إلى حقيقته الشرعية، لا حقيقته الاصطلاحية التي أنيطت بها الأحكام الشرعية. فيكون السحر هو طرقا ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين، ويكون الساحر كافر على كل حال، ولا حاجة إلى قول المصنف وغيره. وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نقل عليه آية البقرة فهو كافر، وهم يقيدون ذلك بذلك إخرادا لساحر لا يتلقى عن الشياطين وإنما يتعاطى الأمور بحفة، وهذا لا يسمى ساحرا باعتبار الوضع الاصطلاحي وما أنيط به من الأحكام الشرعية، وإنما يسمى ساحرا باعتبار المعنى اللغوي، فالذي يتعاطى الألعاب الخفيفة التي تسمى بالسحرية مما يرجع إلى خداع البصر أو سرعة الحركة أو التقاط بعض الأدوية التي تغير خواص الأشياء لا يسمى سحرا باعتبار المواضعة الاصطلاحية وما أنيط به من الأحكام الشرعية، وإنما يسمى سحرا باعتبار المعنى اللغوي ولا تعلق به الأحكام الشرعية. فكما أن المبين الفصيح يسمى ساحرا باعتبار اللغة وفيه حديث إن من البيان السحر الصحيح، فكذلك فحينئذ لا يكون السحر الذي اصطلح عليه عند العرب الا شيء واحد، وهو الرقى التي ينبذ بها مع الاستعانه بالشياطين، وتكون الاحكام الشرعيه معلقه بها، وما عدا ذلك فانه ان سمي سحرا باعتبار المعنى اللغوي فلا مدخل للاحكام الشرعيه فيه، فلا يقال حينئذ ان حكم الساحر يختلف بابتلاء سحره، فان كان سحره بكفر فإنه كافر ويقتل للجهل، وإن كان سحره بغير كفر فإنه لا يقتل ويعزره ولي الأمر بقدر إرساله، يريدون بذلك من يخدع الناس ويسلبهم أموالهم بحسب ما يدعيه من الخصائص، كمن يعمل إلى قوم ويقول أنا أدخل يدي في النار ثم لا أحرقها فكم تدفعني من المال لتساعد هذا فيدفعون له مالا، فيتخذ من الأشياء ذوات الخواص التي تمنع الحراق ما يتهم به ثم يضع يده في النار فلا تحرقها، فيسميه هؤلاء ساحرا ويأخذ أموالهم ظلما وبهتانا فيعزر عند الحاكم. فمثل هذا لا يسمى سحرا باعتبار الحقيقة الاصطلاحية وما أنيط بها من الأحكام الشرعية، وإنما باعتبار اللغة، ويكون فيه تأثير باعتبار فساده. أما الساحر فإنه إذا أطلق شيء واحد فهو الذي يعقد العقد وينقل فيها مستعينا بالشياطين ويكون كافرا، وسياتي بيان حكمه. والدليل على كفره قوله تعالى وما يعجبان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر، يعني بتعلم السحر، فدل ذلك على حرمه تعلم السحر وانه كفر وان تعاطيه مكفر مخرج من المله. أحسن الله عليكم. سؤال ما حد الساحر؟ جواب: روى الترمذي عن عمرو بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف، وصحح ربه وقال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يقوى الكفر، أما إذا عمل دون الكفر فلم ير عليه قتلا. فقد ثبت قتل الساحر عن عمر وابنه عبد الله وابنته حفصة وعثمان بن عفان وابن عبد الله وابن ابن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم رحمهم الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة سؤالا عن حد الساحر، ثم أجاب عنه بتصدير ما روى الترمذي عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، وصحح وهو الصحيح. فإن هذا الحديث لا هو مرفوع من وجه يذكر، وإنما الصواب وقوع، وصح ذلك عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر وحفصة وغيرهما أن الساحر يقتل. والساحر الذي يذكر قتله هو الساحر المعروف عندهم، وهو الراقي الذي يعقد عقدا يأخذ فيها ويستعين بالشياطين. فإن أل في قوله حد الساحر عادية يراد بها الساحر المعبود، وهو الذي تجري عليه الحقيقة الاصطلاحية المتقدمة. فيقتل بالسيف حدا لارتداده وكفره، أما ما عدا ذلك فلا يسمى ساحرا باعتبار الوضع الاصطلاحي ولا تعلق بالأحكام الشرعية، وإنما يسمى في عرف الناس باعتبار اللغة، ولا يجري عليه هذا الحكم، وإنما يعثر بقدر الإفساد. أحسن الله إليكم. سؤال: ما هي النشرة وما حكمها؟ جواب: النشرة حد السحر عن المسحور، فإن كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشيطان، وإن كانت تلقى والتعاون المشروعة فلا بأس بذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى في المسائل التابعة للسحر، وهي النشرة، فقال: ما هي النشرة وما حكمها؟ وأحسن رحمه الله تعالى، إذ طلب قبل بيان الحكم بيان حقيقة الشيء المراد الحكم عليه، ثم أجاب رحمه الله تعالى بأن النشرة حل السحر عن المسحور، وفصل في الحكم فقال: فإن كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشيطان، وإن كانت الرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك. واضح تفصيلا؟ طيب، كيف مصدر هذا التفصيل وعند أبي داود بسند قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال إيش؟ إيش قال؟ التوحيد هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نص؟ ما الجواب؟ والقول فيها تابع للقول في السحر، لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من عمل الشيطان، لأن السحر من عمل الشيطان. وأما ما ذكره من قوله وإن كان الذكر والتعويذ مشروعا فلا بأس بذلك، فهذا يرجع إلى حكم الرقية، ومداواة الرقية سواء بمداواة مسحور أو بمداواة معيون أو بمداواة مريض بمرض من الأمراض الظاهرة أو غير ذلك. صلى الله عليه وسلم. سؤال ما هي الرقية المشروعة؟ ماذا رضى المشروع؟ جواب هي كل ما كان على الجبل قديما. جواب هي كل ما كانت من الكتاب والسنة الخاصة وكانت من لسان عربي. هي كل ما كانت من الكتاب والسنة خالصة وكانت من لسان عربي، واعتقد كل من الراوي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام ورقاه كثير من الصحابة وأقرهم على كلها بل وأمره بها وأحل لهم أهل الحجرة عليها، كل ذلك بالصحيح وغيرهما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا اخر فقال ما هي الرقى المشروعه، ثم اجاب عنه بقوله هي ما كانت من الكتاب والسنه خالصه الى اخر ما ذكر، ولم يبين رحمه الله تعالى حقيقه الرقى. وتقدم ان الرقى جمع رقيه، وان الرقيه ايش هي؟ العوده المذكورة، هي العودة المذكورة، والعودة اسم لما يتعود به، فإذا كانت العودة مذكورة سميت رقية، وإذا كانت مكتوبة سميت ايش؟ سميت تميمة، إذا كانت مكتوبة معلقة سميت تميمة، وأما المذكورة فتسمى الرقية. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المشروع منها ما كان من كتاب والسنة خالصا وكان بلسان العربي، واعتقد كل من الراوي والمتقي أن التأثير لا يكون إلا بإذن الله عز وجل. وأحسن من هذا ما في الصحيح، ما في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرقى قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالرقى المشروعة هي الرقى السالمة من الشرك، هي الرقى السالمة من الشرك. واتفق العلماء على جواز الرقية بثلاثة شروط، أولها أن تكون من القرآن أو السنة، وثانيها أن تكون من لسان العربي، وثالثها أن يعتقد الباقي والمرقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله. ذكر اتفاق عليها بهذه الشروط ابن حجر في فتح الباري والسيوطي في الحاوي. فإذا كانت الرقية مشتملة على هذه الشروط الثلاثة فإنها جائزة بالاتفاق، واختلفوا فيما إذا خلت من هذه من أحد هذه الشروط الثلاثة، كما لو كانت بلسان غير عربي. والصحيح جوازها باللسان الأعجمي إذا عرف معناه وكان سالما من الشرك، والصحيح جوازها باللسان الأعجمي إذا عرف معناه وكان سالما من الشرك. واستدل المصنف رحمه الله تعالى على المشروعية بما وقع من رقية جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وما وقع منه صلى الله عليه وسلم من رقيته كثيرا من الصحابة، وأقرهم على فعلها بل وأمرهم بها وأحل لهم أخذ الأجرة عليها، كل ذلك في الصحيحين وغيرهما. بينهما، فيدل ذلك على جواز الربا المشروع. سؤال: ما هي الربا الممنوعة؟ جواب: هي ما لم تكن من الكتاب ولا السنة، ولا كانت بالعربية، بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه كما يفعله كثير من الدجاجلة والمشعوذين والمخربين، وكثير ممن ينظر في كتب الآيات والطلاسم كشمس المعارف وشموس الأنوار وغيرهما مما أدخلهم أعداء الإسلام عليه، وليست منه في شيء ولا من علومه من ظل ولا فيء كما بيناه في شرح السلم وغيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا اخر فقال: ما هي الرقى الممنوعه؟ ثم اجاب عنه بقوله: هي ما لم تكن من الكتاب والسنه ولا كانت بالعربيه، بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب اليه بما يحبه الى اخر ما له. وما ساق رحمه الله تعالى في حقيقه الرقيه الممنوعه فيه نظرا على الراجع، فإن الرقية إذا لم تكن من الكتاب والسنة لكن كانت مفهومة المعنى معقولة المبنى فإنها جائزة ولو كانت لسان أعجمي. فلو أن إنسانا لا يحفظ الذكر المعروف اللهم رب الناس الذي بالبأس وهو ذو لسان أعجمي، فجاء بهذا الذكر بلسانه الأعجمي ورقى به مريضا، فإن رقيته صحيحة. وكذلك لو دعا دعاء لم يرد في الكتاب ولا في السنه ورقى به وعلم معناه كان ذلك جائزا، لكن الامثل الافضل هو ما كان في الكتاب والسنه. والرقيه الممنوعه جزما هي مشتمله على الشرك، فاذا كانت الرقيه مشتمله على الشرك تحقيقا فانها تكون محرمه، واذا لم يعرف معناها وقف على الرقية بها فلا يقف عليها، وإنما يتوقف على الرقية بها فلا يلقى بها، فإذا طلع على معناها وكان صحيحا جازت الرقية بها، وإن طلع على المعنى وكان غير صحيح فإنه لا يجوز الرقية بها. وذكر رحمه الله تعالى ما عليه حال كثير من الدجاجلة والمشعوذين والمخربين وكثير ممن ينظر في كتب الآيات والطلاسم كشمس المعارف وشموس الأنوار وغيرها مما أنكره أعداء الإسلام عليه من السحرة والكهنة، وليست منه شيء ولا من علومه بظل في ظل ولا في كما بيناه في شرح السنة، يعني معارج القبور. فنسبت كثير من الكتب إلى الإسلام وتداولها بعض الناس الذين يدعون القدرة على مداواة المرضى ممن ينسب نفسه إلى الصلاة وهو في الحقيقة من الدجاجلة والمشعوذين. سؤال: ما حكم التعبد من التبائي والأوتار والنفاق والخلوف والودع ونحوها؟ جواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا وكل إليه. وأرسل صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رسولا ألا يلقين في رقبتي بعير قلادة من ودر أو قلادة إلا قطعت. وقال صلى الله عليه وسلم: إن مطاع التمائم والدول تشرك. قال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: للذي رأى في يده حلقة من صفر ما هذا؟ فقال: من الواهية. قال: زعها فإنها لا تزيد إليك وهلا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل ثم تلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: من قطع تميمة لإنسان كان كعدم رقبة. وهذا في حكم المرفوع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر عن حكم التعالي بين التمائم والأوتار والحلق والقيوط والودع ونحوها. والتعاليق اسم لما يعلق بتتميم الامر بجلب نفع او دفع ضر، اسم لما يعلق بتتميم الامر من جلب نفع او دفع ضر، ويسمى في المكان تميمه لان المقصود منه تتميم الامر، قد يكون وترا وقد يكون قيطا وقد يكون ودعه او غير ذلك. وأورد المصنف رحمه الله تعالى في الحكم عليها حديث: ما من علق شيئا وكل اليه عند احمد وغيره، وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل بعض اصفاده رسولا الا يلقين في رقبه بعيد قلاده من وتره او قلاده الا وضعت يعني على الشك من الراوي انه قال قلاده من وتر او قلاده دون تقييد الا وضعت وهو عند البخاري، وهو يدل على حرمه التعاليم. ثم ذكر حديث انه قال تمائمه في ولد شرك هو حديث ابن مسعود، هو حديث ابن مسعود عند ابي داود وغيره، وهو حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم فيه ان الرضا والتمائم والتولد شرك يراد به معرفه العرب من حقائق هذه الاشياء. فالرقى ان فيها عبديه، يعني الرقى التي تعرف العرب مما يشتمل على الشرك، وكذلك التمائم، التمائم التي تعرفها العرب مما يشتمل على الشرك، بخلاف ما حدث بعد ذلك كالتمائم القرانيه سياتي بيان حكمها. والتوله هي من جنس التمائم لكنها قصرت بهذا الاسم لاختصاصها بمقصود معين، وهو اراده تحبيب المراه في زوجها والزوج في امراته. ثم اورد حديث من علق سبيبه فلا اتم الله له، ومن علق ودعه فلا ودع الله له، يعني فلا ترك الله له، قاله احمد وغيره من حديث عقبه بن عامر، واسناده حسن في روايه من تعلق سبيبه فقد اشرك. وكل هذه الاحاديث المتقدمه صحيحه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك شيئا من الاحاديث والاثار الضعاف، فذكر حديث عمران ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي راى في يده حلقه من صفر ما هذا؟ فقال من الواهنه، قال دعها فانها لا تجدك الا وهنا، فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا. وقطع عليك كما عند ابن ابي حاتم في تفسيره خير من يد رجل ثم ابتلى قوله تعالى وما يؤمن اكثرهم الا وهم مشركون. ثم ختم بأتى سعيد بن جبير الذي أخرجه وكيع في مصنفه ابن أبي شيبة بإسناد ضعيف، من قطع تميمة لإسناد كان كعتق رقبة، أي كعتق عتق رقبة، لأن عتقها من الشرك كعتقها من عبودية الذكر. ثم قال وهذا في حكم المرهون على طريقة جماعة من أهل العلم يجعلون كلام التابعين مما لا يقال من قبل الرأي مرفوعا، لأن كلام الصحابي الذي لا يكون من قبل الرأي كخبره عن المغيبات هو مرفوع حكما، والحق به جماعة من أهل العلم. كذلك ما جاء عن التابع مما لا يقال من قبل الرأي فيجعلونه مرفوع حكما، ويكون حكمه حكم المرسل، فيكون ضعيفا، لأنه ولو كان مرفوعا مصرحا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل فيكون ضعيفا. وهذه الأحاديث الصحاح المقدمة قبل ما قدم به المصنف دالت على حرمة التعاليق وأنها شرك، وأن من تعلق تميمة فقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتم الله له أمره، ومن علق ودعته ويسمى بما يتخذ من البحار مما يسمى المحار وغيره فإنه دعا بأن لا يدع الله له، يعني لا يتم الله سبحانه وتعالى له. أحسن الله إليكم. سؤال: ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟ جواب: يروى جواز مع بعض السلف وأكثرهم على من عندك عبد الله بن عقيل وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأصحابه وغيرهم رضي الله عنه، وهو لولا لعموم النهي عن التعليق ولعدم شيء من المرفوع يخص ذلك ولصور القرآن عن إهانته التي قد يحملونه غالبا على غير طهارة. ولصور القرآن عن جهاته قد يحملونه غالبا على غير طهارة، ويذل المصدر بذلك نزعا كغيره ويسد الذريعه عن اعتقاد المحكومين وانتباه القلوب الى غير الله عز وجل لا سيما في هذا الزمان. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم التعليق من التمائم والاوتار وغيرها سال سؤالا اخر عن حكم المعلق اذا كان من القران، لان التمائم نوعان، احدهما تمائم شركيه وهي ما كان مستمنا على الشرك قولا واحدا، والثاني تمائم مختلف فيها وهي التمائم القرانيه اذا كان المعلق قرانا، وانما اختلف فيها لانطباق كافه من علماء المسلمين على ان القران شبه تداوى به من كل عله، فلما تحقق الاجماع على كون القران شفاء بدليل ناقص من القران والسنه وقع الخلف في كيفيه الاستشفاء به، هل من جمله ذلك تعليقه نميمه ام لا؟ فاختلف فيه اهل العلم من السلف من بعدهم على قولين، احدهما الزواج والاخر المنع، واكثر اهل العلم من الاوائل على المنع منه، وهو الصحيح لامور ثلاثه، اولها عموم النهي عن التعاليق، وثانيها صيانة القرآن عن الإهانة، وذلك بعدم الدخول به إلى الأماكن المستخبثة أو كون حمله على غير طهارة، وثالثها سد الذريعة المفضية إلى تعليق غيره أو الاعتقاد في التعاليق المفضية إلى تعليق غيره أو الاعتقاد في التعاليق. ذكره عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد وتبعه من بعده من أئمة الدعوة رحمه الله تعالى، وحينئذ تكون التمائم القرآنية تمائما محرمة أم شركية؟ تكون محرمة لا تكون شركية، فإذا أريد تفصيل باب التمائم بعد ذكر حقيقتها قيل التمائم نوعان، أحدهما التمائم الشركية وهي مستمدة على الشرك، الثاني التمائم المحرمة وهي التمائم القرآنية في أصح قولي أهل العلم. سؤال معه الحال جواب المعارض من الطواغيت وهم اولياء الشيطان الذين يوحون اليهم كما قال تعالى وان من الشياطين ليوحون الى اوليائهم الايه ويتنزلون عليهم ويلقون اليهم كلمه من السماء ليكملون معها مئة كذا كما قال تعالى هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افلاك اثيم يقول السمع وأكثرهم كاذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد فيسمعها مستيقظ السمع هكذا بعضهم فوق بعض يسمعها ومستيقظ السمع هكذا بعضهم فوق بعض فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر الكاهن، فربما أدركه شهابه قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكتم معاملة كذا. الحديث في الصيف في كماله ومن ذلك الخلق بالأرض الذي يسمونه القرآن، وهكذا الخلق بالحصى ونحوه. أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر فقال ما حكم الكهان، ثم أجاب عنه بقوله الكهان من الطواغيت، ولم يبين رحمه الله تعالى حقيقة الكاهن لتمضي تلك الحقيقة إلى معرفة الحكم عليه، وتقدم أن الكاهن هو من يخبر عن المغيبات بالأخذ عن مستلقي السمع، ومن يخبر عن المغيبات بالأخذ عن مستلب السمع من الجن، فمن كانت هذه حاله سمي كائنا. وقد ذكر المصنف انه من الطواغيت، اي الذين وقعوا في الطغيان وجاوزوا الحد المأذون به، وهم اولياء الشيطان الذين يوحون اليه. فان الشياطين توحي الى هؤلاء الاولياء وتلقي اليهم الكلمه من السمع فيكذبون معها مئه كذبه. واورد بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى ما يبين حقيقه حالهم من حديث ابي هريره الصحيح: يسمعها مستلق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصف سفيان ذلك بكفه فامال صابعه وحطها على جعلها على هيئه المراه كانها درجتهم يركبون فوق بعضهم على هذه الصفه بميلان هيئه الاصابع اذا حملت يبعد بعضها فوق بعض، فيسمعها مختلف السمع ويلقيها الى من تحت ثم يلقيها الاخر تحت حتى يلقيها على لسان الساحر المنكرم. وربما ذكر شيئا قبل ان يلقيها وربما قام قبل ان يلقيه فيكذب مع مئة كذبة. ربما وصل خبره الى هذا المتكهن ربما لم يصل اليه. ثم قال المصنف: ومن ذلك الخط بالارض، اي ادعاء معرفه الغيب بالخط بالارض الذي يسمونه ضرب الرمح، ويسمى فاعله ايش؟ ضمانا. وهكذا الضرب بالحصى ونحوه، يعني تلقاه الحصى ومعرفه اماكنها وادعاء ذلك وجمعها مره اخرى وارسالها على الارض، فيسمى ذلك كله ادعاء للغيب. وسبق ان ذكرت لكم ان كابن والرمان والعرافه وغيرهم يشتركون في ادعاء علم الغيب، لكنهم يختلفون في الطرق التي يتوصلون بها الى ادعاء علم الغيب. فلاختلاف طرقهم افترقت اسماؤهم، فسمي كابن لانه يتكهن معرفه المغيبات وذلك بالاقنعه مختلف السمع، وسمي الرمان رمانا لانه يضرب بالرمح، وسمي العرافه عرافه لانه يستدل بامور معروفه ظاهره على امور غائبه مستقبله. فالاختلاف في الطرق تنوعت اسماؤهم، وهم يرجعون الى اصل واحد وهو ادعاء الغيب. فحكم الكاهن كافر لانه مدعي للغيبه. سؤال: ما حكم صدق كائنا بالجواب؟ قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. وقال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. الايه. وقال تعالى: ام عنده الغيب فهم يكفرون. وقال تعالى: عنده علم الغيب فهو يرى. وقال تعالى: والله يعلم وانتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتى عرافا او كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من اتى عرافا فساله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاه اربعين يوما. اورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا عن حكم مصدق الكاهن، فلما قرر ببيان حكم الكاهن قال: ما حكم من صدق الكاهن؟ اي صدق خبره الذي اخبر به. واورد صدر ذلك خمس ايات تدل على انفراد الله عز وجل بعلم الغيب، وان الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب وحده، واما غيره فلا علم له بالغيب الا ما فتح الله عز وجل لهم منه كالانبياء والرسل. ثم اورد الاحاديث المصريحه بذلك، واورد حديث: من اتى عرافا او كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، عند ابي داود وغيره. وحديث: من اتى عرافا ساله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاه اربعين يوما، هذا لفظ احمد واصله في مسلم لكن بدون ذكر التصديق، وقال في آخره صلاة أربعين ليلة. ولفظ أحمد بقيد المذكور فيه صحيح، وهو من الأحاديث التي انفرد بها أحمد رحمه الله تعالى من الثقات الكبار عن يحيى بن سعيد القطان، فلم يروه من يساويه بذكر هذه الزيادة، ولا يروه أحد من الأنصار ذكر غلط أحمد فيها، فهي زيادة صحيحة. وتابعونه ودونه من الرواة. وهذه الزيادة تبين أن من أتى العطاء سأله عن شيء أنه لا يكفر ولو صدقه، لأنه قال لم تقبل له 43 يوما، ومعنى لم تقبل أي لم يثب عليها ولا كتب له أجرها، فإنه لو كان معناها لم تصح لم يحتاج إلى التقييد بالأربعين يوما، بل إذا كفر لم تصح عنه صلاة مطلقة. وهذا يدل على أن قوله في الحديث الآخر فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أنه من جنس الحديث الآخر الصحيح سباب المسلم الصفة كتابه كفر، فهو يدل على أنه كفر أصغر. وهذا أصح قولي أهل العلم أن تصديق الكائن كفر أصغر لا يكون العبد به من الملة. ومن جزائه أن لا تقبل له صلاة 40 يوما وهو مأمور بإقامتها، لكن لا جزاء له عليها. أما الكائن فإنه كافر. فإن قال قائل كيف لا يكفر مصدق الكائن وهو يعتقد في الكاهن معرفته بالغيب؟ ومعلوم ان الغيب لا يعلمه الا الله، ومن اعتقد ان احدا من الخلق يعلم الغيب فهو كافر. ما الجواب؟ واضح الاشكال. لو ان احدا اعتقد انه لا يعلم الغيب ام يقرا فهو كافر، ولو كان ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يكفر من ذهب الى عرافه وصدقه. الجواب لم تكن العرب تذهب إلى الكهان تعتقد أنها تعلم الغيب، وإنما كانت تعتقد أن هؤلاء لهم اتصال من جن، وأن للجن قوة عظيمة تقدر على إحراز ما يريدون. فهم لا يعتقدون في الكافر معرفته بالغيب، وإنما يعتقد أن له اتصال بالجن، وأن الجن لهم قدرة عظيمة يحرزون بها ما لا تقدر عليه الإنس. فلذلك لا يكفر من سأل عرافه وصدقه، لأن المعهود في العرب أنهم لا يعتقدون أن الكهان الذين يدعون إليهم أنهم يعلمون الغيب، وإنما لهم اتصال بالجن يمكنهم من إحراز أمور لا تقدر عليها الإنس. أما إذا اعتقد أنه يعلم الغيب فهذا لا يخص بالكافر، بل لو اعتقده في أفضل القلب صلى الله عليه وسلم فهذا كافر أيضا، لكن ليس هذا نقل المسألة تعلقها. فإن ادعاء علم غيب لأحد من الخلق لا يخص بالكافر، بل كل أحد دعي به ذلك كفر مدعي، ولكن الكائن يعتقد فيه العرب أن له قوة عظيمة يستمد بها من الجن ويحرز ما لا يحرزه الإنس بطبيعتهم. أحسن الله عليكم. سؤال معكم تنجيم جواب. قال الله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها من ظلمات البر والبحر. وقال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى والنجوم مسخرات بأمره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وقال صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيث الأئمة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جهل وينظرون في النجوم ما أرى أن أفعل ذلك له عند الله من خلاقه. وقال قتادة رحمه الله تعالى خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء وركوما للشياطين وعلامات ابتدى بها فمن تأمل بها غير ذلك فقد أخطأ حقه وأضاع نصيبه وتكلم ما لا علم له به. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر آخذا بلقاء ما قبله، فقال ما حكم التنجيم؟ ولم يبين رحمه الله تعالى حقيقته. وسبق أن ذكرنا لكم أن التنجيم إيش هو؟ النظر في النجوم للاستدلال بها عن صرف القيم، والنظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير أو التسيير، والنظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير أو التسيير. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية وأحاديث تبين منزلة النجوم وأنها جعلت للاهتداء، وزين الله عز وجل السماء بها وأنها خاضعة لأمر الله سبحانه وتعالى. ثم أورد حديثا مصرفا عن حكم المنجم فقال: من اقتبس شعبة من النجوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الجن. زاد ما زاد قدره الدور وغيره وإسناده صحيح. ولفظه من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، وهذا دال على أن التنجيم يرجع إلى إيش؟ يرجع إلى السحر، لكن محله النظر فيها لاستدلالك على التأثير بين هذا هو السحر. أما النظر فيها لاستدلال على التسيير يعني حركة الجهاز والأهوية وغيرها فهذا ليس من السحر. فيكون تنجيم نوعان، أحدهما تنجيم التأثير وهو حكم نوع من أنواع السحر فهو شرك وكفر، والثاني تنجيم التسيير وهو جائز بأصح قولي أهل العلم أن يستدل الإنسان بالنجوم على الأهوية والجهاد وأن يتعلم ذلك. ثم أورد حديثا آخر: إنما أخاف على أمور التصديق بالنجوم الذي رواه أحمد وغيره ولا يصح. ثم أورد ما صح عن ابن عباس عند الطبراني والكبير وغيره في قوم يكتبون ألا جاد منظورون بالنجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني من نصيب. وتقدم أن نفي الخلاق يدل على نفي الإيمان، أن نفي الخلاق يدل على نفي الإيمان، لأن الخلاق هو الحق، فإذا نفي عنه الخلاق في الآخرة فقد نفي عنه الإيمان، لأن الذي ليس له حق في الآخرة هو الكافر. ذكر هذا طالب بن عاشور في التحرير والتنوير، وهو الذي وقع روحه الأحاديث والآيات والأحاديث والآثار. ومعنى قوم يكتبون أبا جهل يعني يكتبون الحروف مقطعة، فإن العرب رتبت الحروف على ترتيب عدة من أشكالها أبجد أوسط طيب من إلى آخره، فيكتبونها مقسمة وينظرون بالنجوم لاستدلال بهذه الأحرف حال حركة النجوم على حال من الأحوال. فقال فيه ابن عباس ما قال: قوي مرفوعا ولا يسأل. ثم ختم بأثر قتادة المبين للمقصود من خلق هذه النجوم أنها زينة في السماء وهم الشياطين وعلامات المهتدى بها، علقه البخاري ووصله عبد بن حميد في تفسيره بإسناد صحيح. أحسن الله عليكم. سؤال: ما حكم الاستسقاء من أنواع؟ جواب: قال الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أهل الجاهلية لا يتركونهم: البغض بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء من أنواع الرياح. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: انظرنا لفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بكوكبة. وأما من قال: انظرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكبة. قول المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يجري مجرى ما تقدم، فقال: ما حكم الاستسقاء بالأنواع؟ والاستسقاء هو طلب السقيا أي المطر، والأنواع هي منازل القمر، متى سقط واحد منها سمي نوءا. النوء تكون حالا للقمر باعتبار سقوطه في منزلته، فكلما سقط صار في نوء جديد. وأورد المصنف في بيان حكم قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، المذكور بعدها وهو الله تعالى أصبح من عباده مؤمن بي وكافر، فقد وقع في رواية ابن عباس عند مسلم أن هذه الآية نزلت بسبب تلك الحالة التي وقعت يوم الحديبية، فيكون معنا يجعلون يسبقون يعني ما ظنكم الله من المطر أنكم تكذبون فتقولون مطرنا بنوع كذا وكذا. ثم أورد الحديث الآخر الصحيح عن بعض أمة من أهل الجاهلية لا يكونه وذكر منها الاستسقاء بالأنواء، ثم ختم بحديثها الوارد فيها وحديث زيد بن خالد في الصحيحين وعند مسلم من حديث عباد وحده، وفيه قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوعه بفضل الله ورحمته ذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوعه كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا الحديث يدل على أن الاستسقاء بالأنواء أنه كفر أكبر أم أصغر؟ لماذا؟ ولم يقولوا من قرن له كذا وكذا، وهو كفر أصغر لأنهم جعلوه سببا فقالوا مطرنا بنوم كذا يعني بسبب كذا، ولم يقولوا من قرن له كذا. نبه على هذا الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، فعلم أن اعتقاد قوله سببا أنه كفر أصغر، أما إذا اعتقد أنه مسبب بنفسه فهو كفر أكبر، لكنه ليس مقصودا للمسلم لأن المسلم لا يقع في قلبه أن أحدا غير الله سبحانه وتعالى يرزقه المطر والغيم. أحسن الله إليكم. سؤال ما حكم طيرة ولا يجيبها؟ بقي مما يتعلق من المباحث السابقة أنه إذا اعتقده ظرفا جاز ذلك، كان يقول مطرنا في إيش؟ في الوسط، مطرنا في الوسط، هذا جاهل، هذا خبر عن الظرف الذي يقع فيه، وبه الحديث إذا طلع النجم ارتفعت كل عائلة من أهل العلم من يفسره، ومعنى قوله إذا طلع النجم يعني إذا طلعت الثريا، لأن النجم إذا طلع العرض يراد به نجم الثريا. سؤال ما حكم طيرة وما يهيبها؟ جواب قال الله تعالى ألا إنما طائركم عند الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا آمة ولا صفر، وقال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك، قال ابن مسعود رضي الله عنه وما منا إلا ولكن الله يهيبه بالتوكل، وقال صلى الله عليه وسلم إنما الطيرة ما أعطاك وردك، وجاء أحمد في حديث عبد الله بن عمرو وردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، قال وما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، وقال صلى الله عليه وسلم أصدقها البعض ولا تلوم مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا اخر فقال ما حكم طيره وما يذهبها؟ ولم يبين رحمه الله تعالى معنى الطيره، وتقدم ان الطيره ايش؟ ما هي الطيره؟ تشاؤم كيف نعبر وهي ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، ما يحمل على الإقدام أو الإحجام. طيب لماذا سمي الطيرة؟ لأن العرب كانت أكثر فتجعل ذلك في النظر إلى الطير أحواله وطيرانه وأشكاله وغير ذلك، ولا تتصل بالتشاؤم، بل التشاؤم ضعف الطيرة، أما الطيرة ما يحمل عن الإقدام أو الإحجام، هذه حقيقة الطيرة. ثم أورد في إبطالها قول الله تعالى ألا إنما طائركم عند الله، ومعنى الطائر القدر، يعني إنما قدركم عند الله، ويستفاد من هذه الآية إبطال الطيرة للإعلام بأن قدر الله نافذ ولا يغيره شيء، وأن الطيرة أو غيرها لا تغير بقدر الله سبحانه وتعالى شيئا. ثم أورد الحديث المتفق عليه لا عدوى ولا طيرة، وفيه نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية فيها. ثم أورد حديث طيرة الشرك عند أبي داود وغيره مرتين، وفي رواية ابن الأعرابي لسنة أبي داود طيرة الشرك ثلاثا. وقال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني أن ما بعده مدرك من كلام ابن مسعود، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقع منه شيء من ذلك. وهذا الحديث تصريح بأن الطيرة شرك، وهي شرك أصغر. وأما حديث إن الطيرة ما أضعف عورتك فإسناد ضعيف وعند أحد، وكذلك الحديث الذي يليه هو ضعيف أيضا لا يثبت. وأما ما جاء في الحديث وفيه ضعف وفي معناه من صحاح غيره أصدقها الباب، فهذا لا يدل على أن الطير على أن الفأل من الطيرة، ولكنه نسب إليها باعتبار وجدان التأثير، باعتبار وجدان التأثير، فالفأل فيه تأثير وكذلك الطيرة بها تأثير، لكنهما يفترقان أن التأثير في الطيرة محرك بالأقدام أو الأحجام، والفأل مقوم وليس محركا، مقوم وليس محركا باعدا. فهذا هو الفرق بين الفأل والطيرة. وحقيقة الفأل هو التيمن بقول أو فعل، الفأل هو التيمن يعني طلب اليمن وهو البركة والخير بقول أو فعل. فمثلا إنسان ركب الطائرة، فلما جاء عند مدخلها رأى اسم الذي يستقبل اسمه سعيد، فتفاءل. التفاؤل هنا هو طلب الخير والبركة بكل الذي استقبله به اسمه سعيد، هذا يسمى فأل. فإن وصل إلى الباب ووجد اسمه تعيش مثلا رجع، فهذا طيرة. الأول كان قد عزم من قبل على السفر، ولما رأى اسم سعيد بعثه على السفر أن قواه وشرفه. وأما الثاني فإنه كان باعدا له فلفت السفر منعه من السفر، فتفارق الفأل فتفارق الطيرة الفأل من هذه الجهة. أحسن الله عليكم. سؤال ما حكم العين؟ جواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق. لو الطيرة هذه تنتشر الأمور قد تنتشر على أنها من الذعر، الآن الصغار تجد يأخذ وردة وتقطعها أذهب ما أذهب ويمحقون أهله، تطير قد تنشأ عطيرة هو انتهى قطع المرافع عنده عند لا أهله وقع صنم أهله طرع هذا حظ أني ما أهله، هذا من طيرة لا يجب عن هذه الأشياء. السلام عليكم. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها سبعة، فقال: استغفر لها فإن بها نظرة. وقالت عائشة رضي الله عنها: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقي من العين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا أقل إلا من عين أو يمع. وكلها في الصحيح، وفيها أحاديث غير ما ذكرنا كثيرة ولا تأثير لها إلا بإذن الله. وقد فسر بها قوله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزيقونك بهذا الصريح لما سمعوا الذكر، عن كثير من السلف رضي الله عنهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يلتحق بما سلف، فقال: ما حكم العين؟ ولم يبين حقيقتها، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. فما هي العين؟ هذا حديث العين الحق، والناس لا يكون فلان معيون ولا العاهل، ما معنى العين؟ النظر يعني نظر، لأن في الحديث استقوا بها فإن بها إيش النظر، ألا يوجد العين أنها نظر نظر إيش لكن ينظر هذا الشيء حيوان أو إنسي أو جني، نظرته إنسي أو جني، نظرته إنسي أو جني. طيب هذا نعرف أن ينظر، ننظر إلى ماذا؟ إلى شيء، لكن هذه النظرة إلى الشيء مشوبة بماذا؟ إيش؟ لا مشوبة باستحسان، أليس يستحسن تطلع نفسه إليه باستحسان مع حسد، نظر جني، نظر إنسي أو جني إلى شيء باستحسان مع حسد تورث الضرر، تورث الضرر. الحقيقة العين نظرة إنسي أو جني إلى شيء باستحسان مع حسد تورث الضرر، هذا هو حد العين. إذا قيل أصابته العين أو به عين أو حديث العين الحق، هذا معنى الحديث المراد. وقولنا باستحسان يعني تطلع إليه، فنفسه تتطلع إلى هذا الشيء وتستحسنه، ولو لم يوجد هذا التطلع، لو لم يوجد معنى الضرر الذي ينتج من هذه النفس الخبيثة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن العين فقال: العين حق، فهي من جهة وقوعها واقعة القدر، فهي حقيقة مقطوع بوجودها وأن لها أثرا. وأما حكمها من جهة إيقاعها فهو محرم لما فيه من الاعتداء بالحسد، فيحرم على من عرف من نفسه ذلك أن يصيب بها أحدا من المسلمين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقاء بها لها، كما في حديث وراء جارية في وجهها سبعة عند غيره كسوداد ونحوه، فقال: استرقوا أن يطلبوا لها الرقية فإن بها النظر يعني العين. وقالت عائشة: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين يعني تطلب لها الرقية. وقال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا بعين أو حمى، والحمى كل شيء يلدغ أو ينسع، كل شيء يلدغ أو ينسع. ومعنى حديث لا رقية يعني لا رقية أنفع، فأنفع ما تكون الرقية إذا كانت متعلقة بالعين أو باللسع فهي أنفع الرقى. وهذا يدل على أن مقصود المصنف ما حكم العين، يعني ما حكم طلب الرقية للعين، ما حكم طلب الرقية للعين للأدلة التي أوردها وهي تدل على جواز طلب الرقية للعين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الأحاديث كلها في الصحيح، وفيها أحاديث غير ما ذكرنا كثيرة ولا تأثير لها يعني العين إلا بإذن الله، وقد بصر بها قوله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا لن يزلقونك بأبصارهم، يعني لا يصيبونك بالعين، لما سمعوا ذكر لما سمعوا القرآن. عن كثير من السلف رضي الله عنه، وجاء هذا عن جماعة من السلف كابن عباس رضي الله عنه ومجاهد رحمه الله تعالى في آخرين من التابعين رحمه الله تعالى. وهذا